بالنسبة للكلب الحراسة أحصل عليك للمنازل الكبيرة مثل القصور أحصل عليك؟ لا ما يصلح إلا لها ثلاثة بس. يعني ما يصلح أحصل عليك الحرض والمعاش والزرع والصيد ما يدخل فيها لا ما ي... لا أحصل الله بسم الله عليك يا شيخ. الكلب الذي يستعمل في حراسة أو الكشف المجرمين يا شيخ بعض الكلاب تستخدم مثل ذلك والله هذا محل نظر أو هذا محل نظر كلاب البوليس على ما قالوا هذه محل نظر ظاهر الأحاديث منع أو ظاهر الأحاديث منعها ويكتهى بالرجال